الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن عدي قال حدثنا قال أخبرنا قال أخبرنا فضل قال أخبرنا فضل الفضيل. نعم نعم، فضل بن موسى قال أخبرنا فضل بن موسى قال أخبرنا فضل بن موسى قال أخبرنا فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين من كبير الكاتب مسيرته ثلاثة أيام راكب المسجد. تفضل. الفضل عندك أنت ما اسمك؟ ها؟ مصعب. مصعب أول من يسمع غدا إن شاء الله ظهرا وعصرا. بارك الله فيك. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة خيرا. عندك فهيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة. إيسا الفضل مسيره منكبي عبد الله نعم ما حدثك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضيل الفضل بن مولى عن قال أخبرنا الفضيل عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين مسيرة الكافر مسيرة ثلاثة أيام في الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. كم طوله؟ عادة الإنسان طوله أكبر من عرضه بأكثر من ثلاث مرات، هذا المعتاد الناس. عرضك ذراع بذراعك وطولك ثلاثة أذرع باستثناء رأسك، يعني مع زيادة رأسك هكذا. بارك الله. لو نصبت رجلك، نصبت ركبتك ووضعت مرفقك عند الكعب تجد أصابعك عند الركبة. أبقى أصابعك كما هي، أنقل مرفقك إلى نهاية الفخذ ستكون ذراعا آخر، ثم أنقل أصابعك إلى رقبتك ستكون الذراع الثالث، ثلاثة أذرع وزيادة في الرأس. فعلى هذا يكون طوله بهذا المستوى. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله قال وقال إسحاق. ننظر من الذي قال. قال قوله وقال إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بالراهويكلة في جميع النسخ، وأطلق المزي تبعا لأبي مسعود أن البخاري ومسلم أخرجاه جميعا عن إسحاق بن راهوي، مع أن لفظ مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو بن راهوي، وليس من رأي المزي التسوية بين حدثنا وليس من رأي المزي التسوية بين حدثنا وقال، بل ولا قال لي وقال لنا، بل يعلم على مثل ذلك كله علامة التعليق بخلاف حدثنا. تكون في هذا السند قوله قال الأولى للراوي عن البخاري، وقال الثانية من صنع الإمام البخاري. قبل أن نقرأ يقول الحافظ بن حجر قوله منكبي الكافر بكسر الكاف تثنية منكب، وهو مجتمع العضد والكتف، يعني هذا البارز. هذا البارز بعض الناس يظن أن هذا الكتف، لا هذا ليس الكتف، هذا منكب. الكتف الذي تسمونه اللوح، هذا الذي في الخلف هو الكتف، أما هذا في المنكب. والعظم الذي ما بين المنكب والمرفق هو العضد، وما بين المنكبين من الخلف كاهل، وما بين المنكب والرقبة عاتق، واضح؟ هذا المنكب وهذا العاتق، ما بين المنكب والرقبة العاتق، وما بين الكتفين هنا الذي يحمل عليه كاهل، والكتف خلف الكتف الأيمن والأيسر رحمك الله. يعني الذين الذين يقابلان الرئة من الخلف. لا اللي في الخلف الذي تسميه اللوح من الحيوانات. قال قوله مسيرة 3 أيام للراكم المسرع في رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى بسند البخاري في 5 أيام أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عنه. وفي حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه مرفوعا يعظم الله يعظم أهل النار في النار حتى أن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وللبيهقي في البعث من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس مسيرة 70 خريفة. ولابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة قال ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد ويعظمون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب. وسنده صحيح وهو من قول أبي هريرة. قال ولم يصرح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه. وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وزاد وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وأخرجه البزار من وجه ثالث عن أبي هريرة بسند صحيح بله غلظ جلد الكافر وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. يعني قال المراد بالجبار الرجل البدين الجبار. نعم إشارة إلى كبر جسمه ليس المراد بالدواء الله عز وجل. وأخرجه البيهقي. وقال أراد بذلك التهويل يعني بلفظ الجبار. وقال يحتمل أن يريد جبارا من الجبابرة. هذا لا بد أن ينظر بمثل هذا التأويل. وإلا فالسماوات على إصبع فما الذراع؟ إذا كانت السماوات 7 على إصبع من أصابع الجبار سبحانه وتعالى إشارة إلى عظم الذراع. وجزم ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بأن الجبار ملك كان باليمن. لا يستغرب لكن الله أعلم بصحته. فاليمنيون معتادون على مثل هذه الأسماء. أعرف بلدا إلى الآن شيخهم اسمه جمرة وبلد آخر شيخهم اسمه جهنم. شيخ القبيلة اسمه جهنم ولا داعي لتسمية البلد. هذا هنا في اليمن. نعم. وفي مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح وكثافة جلده 70 ذراعا. وهذا يؤيد الاحتمال الأول لأن 70 تطلق للمبالغة. وللبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة. ها؟ إيه لكن جاء بلفظ آخر أن مقعده كما بين مكة وهجر. وأخرجه لعله يأتي وأخرجه بلفظ وأخرجه الترمذي بلفظ بين مكة والمدينة أكثر من 400 كيلو. وورقاء بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف جبل معروف بالحجاز. والربذة تقدم ضبطها قريبا في حديث أبي هريرة. وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في النار. وقال القرطبي في المفهم: إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. ثم قال: وهذا إنما هو في حق البعض بدليل الحديث الآخر: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. قد تكون هذه حالة وحالة يعظم خلقه. قال: ولا شك في أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة، لأننا نعلم على القطع أن عذاب من قتل الأنبياء وفتك المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا. قلت: أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذي والنسائي بسند جيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا حجة فيه لمدعاة، لأن ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشر. وأما الحديث الآخر فأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد الاستقرار في النار. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفع: إن الكافر لا يسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس، يعني سنده ضعيف، يعني يريد أن لسانه يمد مسيرة فرسخ وفرسخين يمشي الناس فوقه. الله على كل شيء قدير، لكن الحديث ضعيف. وأما تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه، ويدل عليه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم الحديث في هواء أهون أهل النار عذابا. خيرا، كنا نظن أن هذا الذي مسيرة ما بين عاتقه، ما بين شحمة ابن حدم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، أنه وصف الملك الذي في جهنم، لكن هنا جعله وصف الكافر الذي يعذب. وقد جاء في وصف الملك، فهذا وصف الملك. كيف يكون وصف الكافر في النار وحامل من حملة العرش في الحجم سواء؟ هل صح الحجم؟ أما هذا صحيح بالنسبة لوصف الملك الذي من حملة العرش. أذكر هذا الدرس وذكركم. ها؟ هذا الدرس وذكركم. انظر، لا نعني في الذين هم يعذبون الناس في نار جهنم الملائكة، لكن هذا جعله وصفا للكافر الذي في نار جهنم. ورواه أحمد في المسند وليس هناك شرح. من حديث مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. الله يسر. قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا المغيرة بن سلمة قال: حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد. أبو حازم سلمان سلمة بن دينار، وفي السند الذي قبل هذا سلمان الأشجعي، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. خيرا. ما معنى المضمر يا بكير؟ ها؟ أسأل عن الفرس المضمر. والذي ولدت معي. لا انتظر. ها؟ والذي جوع حتى يظهر أنه سلم. يحبس نحو 3 أيام بدون أكل حتى يذوب شحمه، ثم يعطى العلف بعد ذلك فيكون خفيفا في السرعة. هذا كتاب صحيح الترغيب والترهيب. قال: فصل في عظم أهل النار وقبحها وقبحهم فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. قال: قلت: لا وجه لهذا القيد. قول في النار للمن، والصواب حذفه لأنه له مسلم مثله تماما، إلا أنه زاد في النار في رواية في إحدى الروايات وهي عند البيهقي أيضا البعث، وفي رواية له مسيرة 500 عام وهي شاذة. من سبقه إلى الحكم عليها بالشذوذ؟ كيف؟ الجنة كم طويلة؟ عرضها كعرض السماء والأرض. من سبقه إلى الحكم عليها بالشذوذ؟ هذا ما يحتاج إلى نظر. حتى ما ذكر الحافظ هذه اللفظة ليست عندنا هنا. يعني عندنا هنا هذا عندك في الشرح، ما هي موجودة في المثل هنا. أنا أعني يعظم أهل النار في النار حتى إن بين الشحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700. هذا ليس عند البخاري ومسلم. ليس عند البخاري ومسلم. خيرا إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.